ضبط ذلك والتحرز من الحيف او الزيادة. واما المنقلة فهي التي تنقل العظام تغير اماكنها، فكذلك هذه لا يمكن الاختصاص فيها لعدم امكان ضبط الجرح في ذلك. وكذلك المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ الى مخ الانسان، فهذه ايضا لا يمكن ضبطها فلا يقتص من الجاني فيها، لا رحمة به وانما خوفا من الحيف ولتعذر الاستيفاء للمجري عليه بدقة. ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيث والزيادة. قال ولا يقتص في الجروح من الجناية بالجائفة وهي التي تصل إلى جوف الإنسان كما ذكرنا قبل قليل، فإن هذا لا يؤمن فيه الحيف والزيادة. ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن بإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه. كبرد ونحوه. قال ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن، لأن السن يمكن الاستيفاء عن طريق برده بالمبرد، وأما غيره من العظام فلا يمكن ذلك. وقد ذكرنا في درس مضى أنه بالأجهزة الحديثة من الممكن القصاص بدقة من الجاني عن طريق منشار كهربائي ونحوه، ويؤمن فيه الحيف ونحوه، إلا أن يكون الجرح أعظم من الموبحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أي المجني عليه أن يقتص موبحة لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، وله أرش الزائد على الموبحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موبحة في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرة، وفي مأمومة 28 وثلثا، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. بعد هذا قال لو أن إنسانا جرح شخصا جرحا هاشما فهل لا يقتص منه أبدا؟ قال لا، يقتص منه موضحة بمعنى أنه يصل إلى العظم، وما زاد من هشم للعظم فإنه يعطى عنه دية وهي 5 من الإبل. وإذا كانت منقلة وهي التي تنقل العظام فإنه أيضا يقتص من الجاني موضحة فقط، يعني يصل في الجرح إلى العظم ولا يكسر العظم، وإنما يأخذ تعويضا عن ذلك 10 من الإبل وما يعادلها بالعملات الأخرى. وإذا كانت مأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ فإن له أن يجرحه موضحة يصل إلى العظم ولكن لا يكسر العظم ولا الجمجمة، وإنما يأخذ تعويضا عن ذلك وهو 28 من الإبل وثلث ناقة، لأن الواجب فيها هو هذا وهو ثلث الدية. قال ويعتبر قدر جرح بمساحة